إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن إبراهيم بن أدهم رحمة الله عليه كان سيدا من سادات المسلمين في عصره، وكان من خيرة المؤمنين في أوانه. ثم إن إبراهيم رحمة الله عليه كان يوما بجوار المقابر كما هي عادة الصالحين ودأبهم، يتبعون سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فالآن فزوروها فإنها تذكر الآخرة. فذهب إبراهيم رحمة الله عليه يوما إلى المقابر، فمر به جندي على فرس له، وكان غريبا يريد أن يدخل البصرة ولا يعرف أحدا، فسأل إبراهيم فقال: يا شيخ أين العمران؟ فأشار إبراهيم إلى المقابر بيده وقال: هو ذا. فضربه الجندي بالصوت على رأسه وقال: تستهزئ بي، ومضى عنه. فلما مضى غير بعيد أقبل الناس عليه فقالوا: تضرب إبراهيم بن أدهم؟ فعاد يعتذر ويقبل ما بين عينيه ويقول: لم أعرفك. فقال إبراهيم عليه الرحمة: يا هذا، إنك لما ضربتني وظلمتني استغفرت الله رب العالمين لك. المقصود في هذا هو قول إبراهيم عليه الرحمة لهذا الجندي إجابة له: هذا هو العمران، يشير بيده إلى المقابر، فيعكس ما يتعارف عليه الناس من أن القبور خرائب، وأن العمران ما يحل به الخلق يضربون به في حيواتهم من أمور معاشهم إن خيرا وإن شرا. إبراهيم عليه الرحمة ينظر إلى أمثال هذه الأمور نظرة صحيحة تضعها في نصابها ولا يسير على يديه، فيرى العالم مقلوبا. إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار كان له مع الله رب العالمين حال، فلم يسأل أحدا سوى الله رب العالمين، وكذلك تكون الأمور. وإبراهيم في هذه الأمة لما مر يوما فألقى عليه ملق من سطح بيت ترابا، فعطر رأسه ولحيته وثيابه، وأقبل عليه الناس يعتذرون، فقال: من استحق أن يعامل بالنار فعومل بالتراب فقد أفلح وأنجح. من استحق أن يعامل بالنار فعومل بالتراب فقد أفلح وأنجح، ورأف الله رب العالمين به ورحمه. هكذا كان دأبهم، وهكذا كان حالهم عليهم الرحمة، فأما أبو حازم سلمة بن دينار رحمة الله عليه فيقول قولا عجيبا، يقول: نظرت في الرزق فوجدته شيئين، شيئا لم يقضه الله رب العالمين لي، فلو أني طلبته بقوة السماوات والأرض فلن أتحصل على شيء منه، وشيئا كتبه الله رب العالمين لي ولم يأتي أوانه بعد، فهذا لو أردت أن أتعجله عن أوانه فآتي به في غير أوانه وزمانه فلن أستطيع ذلك بحال ولو طلبته بقوة السماوات والأرض. ثم وراء ذلك شيء آخر، وهو رزق لم يكتبه الله رب العالمين لك وإنما قدره الله رب العالمين لسواك، فهذا لم تحصله فيما مضى ولن تحصله فيما هو آت، فاقطع النفس عنه. قال: فأرحت نفسي في مسألة الرزق راحة لا قلق فيها ولا هم. ثم إنه ينظر نظرة أخرى فيقول: يا هذا، إنك إن مت لم ترفع الأسواق لموتك ولن تضطرب معاشات الناس وأحوالهم لهلاكك، فاعرف قدر نفسك، إنك إن مت ستنصب الأسواق كما كانت تنصب وكما هي منصوبة، ويخبط الناس فيما هم فيه خابطون في أحوال معاشهم وأمور دنياهم كما يصنعون، إن شأنك لقليل فاعرف نفسك. وأما ابن الجوزي رحمة الله عليه فهذا رجل من الله رب العالمين عليه بالإكثار في التأليف والتصنيف والتبويب والتقعيد والاستنباط، فكتب بيده شيئا عظيما جدا حتى إن براية أقلامه أوصى بأن تجعل في غرائر حتى إذا ما مات سخن الماء ماء الغسل ببراية أقلامه التي كتب بها العلم، فلما مات سخنوا ماء غسله ببراية أقلامه فكفت وفضل منها شيء غير قليل. أما هذا الرجل فيقبل على نفسه فيقول: وجدت رأي نفسي في العلم حسنا، غير أني وجدت نفسي واقفة عند حدود ظاهر العلم من غير تحقيق العمل به، فعلمت أني قد أوتيت من قبل شيطاني وهواي، فأقبلت على نفسي مؤنبا معاتبا: يا نفس، أما أتاك نبأ أخباري الأحياء الأحبار من أول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى من تبعه إلى أواني ربنا هذا؟ أما جاءك الخبر أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يقوم الليل ويقف بين يدي مولاه حتى تتورم قدماه يقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ والله عز وجل غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أما كان أبو بكر شجي النشيج كثير البكاء إذا ما وقف يصلي بالناس لم يكد أحد يتبين منه قراءة من شدة بكائه؟ أما كان في وجنتي عمر خطان أسودان من أثر الدموع؟ أما صلى عثمان رضي الله عنه ركعة في ليلة شاكية قرأ فيها القرآن كله؟ أما كان علي رضي الله عنه يقف في محرابه يتململ تململ السليم ويبكي بكاء الحزين ويقبض على لحيته وإنها لمخضلة بدموعه بها مبتلة يقول: يا دنيا غري غيري غري غيري غري غيري؟ أما صام مع منصور بن المعتمر حتى اصفر واسود واخضر؟ أما بال إبراهيم بن أدهم الدم من الخوف؟ أما بكى الربيع بن خيثم دما من شدة الخوف؟ وكانت ابنته تقول له: يا أبت، ما لي أرى الناس بالليل ينامون وأنت لا تنام؟ تقول: يا بنيتي، إن أباك يخشى عذاب البيات، إن أباك يخشى عذاب البيات. ثم يقبل الرجل على طلب العمل بعد تحصيل العلم حتى لا يقع في ازدواجية مردولة في دين الله رب العالمين يعاتب ربنا تبارك وتعالى عليها عتابا شديدا، يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. الله عز وجل لا يقبل إلا ظاهرا منطبقا على باطن، ولو فضل من الباطن زيادة خير لكان عند ربنا تبارك وتعالى حسنا. أما أن يكون الظاهر غير منطبق على باطن حقيقي، وأن يظهر للناس ظاهر يسر ويضمر لرب الناس باطن يضر، فهذا حال القبر. ظاهر من قبله يسر وباطن من دونه يضر، وإنا لله وإنا إليه راجعون. عباد الله، إن الله عز وجل هو الباقي بعد فناء خلقه، وإن نظر السالفين في قضية الموت لنظرا ثاقبا حقا، حتى إنهم ليقررون أقوال عجيبة، فيقول أحدهم: لو كانت الدنيا من ذهب يفنى والآخرة من خزف يبقى، لو كانت الدنيا من ذهب يفنى والآخرة من خزف يبقى لكانت بداهة العقل وسلامة الفطرة قاضية بأن تفضل الخزف الذي يبقى على الذهب الذي يفنى، فكيف والآخرة من ذهب يبقى والدنيا من خزف يفنى؟ لو كانت الدنيا من ذهب يفنى فلا يبقى، والآخرة من ذهب يبقى من خزف يبقى فيتحقق فيه البقاء، لوجب ببداهة العقل وسلامة الفطرة أن تفضل هذا الباقي ولو كان خزفا على الثاني ولو كان ذهبا، فكيف والآخرة من ذهب يبقى وهذه الدنيا من اسمها لأنها دنيا وضيعة للدنو والحفظة مما هو فيها من شأنها المرجول عند الله رب العالمين، لو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، وهي من أول ما خلقها إلى أن يرثها بكل ما فيها من متاع، وإن كان قليلا عند ربنا تبارك وتعالى ولكنه في أعيننا كثير، بكل ما فيها من متاع منذ أن خلقها إلى أن يرثها، وإنه لأمد متطاول في أزمان الناس الفانين من أبناء الفناء من أنفالنا، كلها لا تعدل عند الله جناح بعوضة. فانظر إلى دهرك كم تعيش فيه، وإلى جيلك كم تقضي فيه من سنوات معدودات، ثم إلى كم تحصل في هذا الزمان المحدود في جيلك في هذه الدنيا المترامية الأطراف بكل ما فيها من رزق الله. تنظر في نهاية الأمر يا عبد الله إلى نصيبك من الجناح، ولو كانت هي كلها تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، فكيف والآخرة من ذهب يبقى والدنيا من خزف يفنى؟ وخذ لك منك على مهلة ومقبل عيشك لم يدبري، وخف هجمة لا تقيل العثار، وتطوي الورود على المصدر، ومثل لنفسك أي الرعيل يضمك في حلبة المحشر. عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول لأصحابه: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله رب العالمين ولما تلذذتم بالنساء على الفرش. فما الذي يعلم نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أمر الدنيا والآخرة؟ كل علم يمكن أن يخطر على بالك ولا يخطر على بالك عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، غير أن أمرا عجيبا جدا يحيط بنا تقصيرا وقصورا وجهلا وقلة فهم، وهو أن نقف مع سنن ربنا تبارك وتعالى وآياته الباهرات في هذا الكون، واقتتما أخذت به إلفة العادة، فلا ننظر إلى معجزات الله رب العالمين البادية الظاهرة لكل ذي عينين في هذا الكون إلا نظر مغمض العينين، أو نظر الأعمى الذي لا يكاد يبصر شيئا أو لا يبصر شيئا في الحقيقة ولا يبين. إن الله رب العالمين يجعل الموازين موازين حقيقية، وأما موازيننا نحن فموازين مضطربة لأنها وضعت في أيدي مضطربة لأنها لأيدي لأبناء الفناء، وأبناء الفناء هؤلاء لا يعرفون الأمور على حقيقتها، لا يعلمها على حقيقتها إلا الله، لأنه هو الذي خلق. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الله عز وجل خلقنا ومن علينا بنعمة البصر، فكلنا يظن أن الرؤية بها، وهي كذلك في حقيقة الأمر لا، بل هي في ظاهره. ثم يأتي قانون ربنا وميزانه لكي يعدل هذا الخلل البادئ عند الناس، فيقول إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فكأن العمى الظاهر ليس عمى عند الله رب العالمين، العمى الحقيقي عند الله أن تعمى قلوب فلا تبصر شيئا. سبحان الله رب العالمين، إن هذا المنطوق ليعطي مفهوما أعمق وأشمل لكثير مما يبدو لبادية الرأي وسرعة النظر، وإن النظرة الأولى لنظرة حمقاء. إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فما دامت تعمى القلوب التي في الصدور وأثبت لها عمى، فقد أثبت لها بصرا، أو قل أثبت الله رب العالمين لها بصيرا. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما وضع الكفار بعد مقتلة بدر فيهم، وآية الله رب العالمين البينة التي جاءت بالنصر على يد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحزبه، وضع الكفار من طواغيت قريش وكبرائها في القليب في حفرة حفرت ثم وضع الناس فيها، وأهيل عليهم التراب بعدما جيفوا وصاروا رمما، وأقبل عليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يا أبا جهل، يا عمرو بن هشام، يا أمية بن خلف، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة، يا وليد، يا فلان ويا فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. يقول عمر: يا رسول الله، تكلم أقواما قد جيفوا. قال: ما أنتم بأسمع لي منهم، ولكنهم لا يستطيعون لي جوابا. هذا ميزان يجعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حقه بعدما اختل في أيدي الناس. هذا الموت الذي هو في ظاهر الأمر قطع للحياة، ما هو؟ البحث فيه بحث عجيب، غير أن تأمله أمر لازم، لأن الله رب العالمين جعل في الكون آيات، فجعل في السماوات آيات وفي الأرض آيات، وجعل في الأنفس آيات. وأخبر الله رب العالمين أن الله رب العالمين خلق الموت كما خلق الحياة. الله عز وجل خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. فخلق الله رب العالمين الموت، فهل الموت خلق وجودي أم خلق عدمي؟ ما هو؟ إن نظرة متأملة فاحصة في جسد الإنسان الحي تجعل المرء منا يدهش الدهش الحقيقي ويعجب العجب الفريد، أن الله رب العالمين سبحانه جعل هذه اللغة التي أنزل بها كتابه العزيز معجزة باقية إلى يوم الدين، تفرق في الإطلاق اللغوي بين الإنسان الحي الذي سيموت وبين الإنسان الحي الذي مات. فيفرق ربنا تبارك وتعالى بين الحي الحي الذي سيموت وبين الحي الذي كان حيا ثم مات، فلا يطلق على هذا إطلاقا يطلقه على ذاك، بل أن الله رب العالمين لا يخاطب محمدا صلى الله عليه وسلم في حال حياته، يتنزل عليه القرآن على قلبه الشريف، ويأتيه جبريل بالوحي ليبلغه للناس بيانا شافيا كاملا ومنهاجا ولبراسا باقيا إلى يوم الدين. يقول ربنا تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ناعيا إليه نفسه: إنك ميت وإنهم ميتون. لو أخذتها على أنه ميت ميت، فكيف خاطبه بالوحي وكلفه بالبلاغ؟ بل إنه لحي سيموت، فالحي الذي سيموت يسمى ميتا، وأما الحي الذي مات فلا يسمى ميتا وإنما يسمى ميتا. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فمن مات كان حيا ومات فليس ميتا بل هو ميت. وأما الحي الذي سيموت فهو ميت، فأنا ميت وأنتم ميتون يا أيها الأموات لا يا أيها الأحياء. لأن الله رب العالمين خاطب من هو أكرم منا جميعا، بل أكرم خلقه عليه بقوله: إنك ميت، يعني صائر إلى الممات لا محالة. ولما كان أمر الإحياء والإماتة في يد العلي القدير، كان الأمر الذي سيأتي كأنه قد أتى، لأنه لا زمان عند الله رب العالمين. ماضينا ومستقبلنا وحاضرنا زمان لنا نحن، وأما الله رب العالمين فلا زمان عنده. الأمر كله والدنيا كلها منذ أن خلقها إلى أن يرثها مكشوفة لديه تبارك وتعالى. يعبر ربنا تبارك وتعالى عما لم يأتي بعد بقوله أنه قد أتى، فيقول سبحانه: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. إذا كان قد أتى بدلالة هذا الفعل الماضي المتحقق لوقوع فاعله، إذا كان الأمر قد أتى فكيف لا نستعجله؟ ولكن لما كان الأمر أمر الإتيان بيد ربنا تبارك وتعالى، كان ما سيأتي كأنما قد أتى في الوقوع والتحقق، لأن الله رب العالمين لا يعجزه شيء، فعال لما يريد وهو على كل شيء قدير. عباد الله، إن نظرة متأملة في الجسد الحي الذي سيموت تجعل المرأة يضحك. في هذه الآية المعجزة البينة: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، مع أنكم مليارات في جيل واحد وأعداد لا يحصيها إلا الذي خلقه، ومع ذلك أمر الإحياء والإماتة عنده، ثم أمر البعث من بعد الموت، وأمر النشور من بعد الإماتة، كله عند الله لا مشقة فيه أبدا. باعث من غير مشقة، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. تبحث في نفسك وتفتش في ذاتك، فأين سر حياتك؟ هذه أطراف متحركة تأخذ أمر حركتها من مخ جعله الله رب العالمين في جمجمة رأسه. فهذا الآمر بالحركة في الجسد الحي، غير أن حياة العضو غير متوقفة بالضرورة على هذا العضو وحده. فإذا ما نظرت في القلب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، علمت أنها هنا يكمن السر، وأن هذا المخ المحرك للأعضاء تتوقف حياته هو على حركة ذلك القلب النابض بين الضلوع، وأنه لمتحرك حقا على وساد خافق. كما قال شاعر ظريف: يوما من الدهر أبعدته عن أضلع تشتاقه كي لا ينام على وساد خافق. فها هنا يكمن سر الحركة. فهذا قلب نابض، نابض بأي شيء؟ الأعضاء متحركة بأمر المخ، حية بحياة القلب، بما يصل إلى تلك الأعضاء من غذاء، وما يستخرج القلب بعد ذلك من تلك الأعضاء من فضلات عن طريق الدم الذي يعود منها، هذا كله حسن. فما الذي يعطي القلب حياته؟ هو متحرك تحركا ذاتيا؟ إن علماء التشريح ووظائف الأعضاء لما نظروا في تلك العضلة التي جعل الله رب العالمين فيها سر الحياة، وجدوا أمرا غريبا في القلب: نقطة ضئيلة ضئيلة ضئيلة، قليلة قليلة قليلة، تخرج منها تفريعات تنتهي في تلك العضلة المنقبضة في صدرك الخافقة بخفق الحياة فيك، يخرج منها ما يشبه الشبكة، فتحيط بكل صغير وكبير في تلك العضلة المسماة بالقلب. تخرج من تلك النقطة الضئيلة القليلة موجات تخرج بسر الحياة من أجل الحركة في هذا القلب. إذن حركة القلب في النهاية تعود إلى تلك النقطة، ولم يصل أحد، واليقين للظن أنه لن يصل أحد إلى يوم الدين إلى سر الأسرار في تلك النقطة المتحركة في ظاهر الأمر حركة ذاتية كأنما تتحرك بنفسها. وإذا ما فتشت ما الذي جعلها تتحرك؟ هي تتحرك تحركا ذاتيا لا يدرى ما الذي أعطاها هي بنفسها الحركة. هي تعطي الحركة للقلب، والقلب يعطي الحركة للجسد الحي. وأما هذه التي تعطي، فمن الذي أعطاها؟ لو كانت هي التي تعطي ما ماتت، وإلا فلما تتوقف ساعة من الدهر، بل في ثانية بذاتها مرسومة محسوبة في إمام مبين، في كتاب مبين عند ربنا بأجل محدود معلوم يأتي إليها أجلها أن تتوقف فتتوقف، فلا حركة ولا حياة. ثم نصير كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تخرج الروح من إبهام الأصبع الكبير في قدم الإنسان الحي، ثم تسحب ويأتي الثلج والبرودة إلى العضو الذي تسحب منه الروح وتسحب منه الحياة، ويخرج منه سر الأسرار بأمر رب الأرباب تبارك وتعالى. تسحب الروح شيئا فشيئا حتى تبلغ الحلقوم ويشخص البصر، يتبع الروح بعدما تخرج، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما دخل على أبي سلمة فوجده شاخصا ببصره وقد مات، فأغمض عينيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: إن الروح إذا خرجت تبعه البصر. تأمل في هذا النص وستجد سرا عجيبا. الروح إذا خرجت تبعه البصر، البصر نفسه يحتاج إلى روح، إلى حياة، فكيف يتبعها بعد أن خرجت وهي بخروجها لم يعد فيه من حياة؟ لا بد أنها لا تخرج دفعة واحدة، بل تخرج شيئا فشيئا، فمن أول ما يحس البصر بالخروج يتبع الروح. لا بد أن البصر يتبع تلك الروح وقد خرجت من مكان ما لا يعلمه إلا الله. يسألونك عن الروح، قل: الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الله عز وجل هو العالم في الحقيقة، والله عز وجل هو العليم في الحقيقة. وأما أنتم معشر الناس فما أوتيتم من العلم إلا قليلا، كما قال ربكم جل وعلا: وفوق كل ذي علم عليم. فاللهم علمنا بعلمك القديم يا أرحم الراحمين. يستوي الناس بعد الممات ظاهرا، وبينهم في الحقيقة أبعد مما بين الجنة والنار، بل بينهم في الحقيقة بعد ما بين الجنة والنار. وأما الموت فيصوي في ظاهر الأمر بين الأناسي الذين ماتوا، بين الأموات، حتى إن الرجل الشاعر الجاهلي القديم ليقف على القبور فيقول: أرى قبر نحام، أي جماع للأموال، أرى قبر نحام بخيل بماله كقبر غوي في البطالة مفسد. يقول إن هذا الرجل الجماع للأموال لما مات أصبح القبر في ظاهر الأمر كقبر الرجل البخيل المتشدد، هذا البخيل المتشدد قبره كقبر الرجل الغوي المفسد سواء بسواء من غير فرق، هذا في ظاهر الأمر. وأما عند الله رب العالمين وفي حقيقة الأمر فبين هذه القبور من التفاوت كما بين الجنة والنار لا كما بين السماء والأرض، فإن ما بين الجنة والنار لفرقا لا يعلمه إلا الواحد القهار. كلمنا من النار يا أرحم الراحمين. أما ظاهر الأمر عباد الله فأن القبور قد استوت وأن الأناسي قد عادوا إلى التراب كما بدأوا من التراب، وإنها لمعجزة ظاهرة. الله عز وجل أخبر أنه بدأ خلق الإنسان من تراب، فبدء خلقكم من التراب، ثم إن الله رب العالمين جعلكم أحياء متغايرين في ظاهر الأمر عن التراب، وما أنتم في الحقيقة إلا تراب، ثم يضرب الموت ضربته ويعود التراب إلى التراب، فإياك أن ترضي التراب بإغضاب رب الأرباب. حذاري أن ترضي الناس بإغضاب الله رب العالمين فترضي التراب بإغضاب رب الأرباب. الأمر في ظاهره يستوي عند الممات، وأما في حقيقته فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في معاني أحاديثه أن القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يخبر أن القبر يتسع للعبد المؤمن فيصبح عنده في اتساع مد بصره إلى آخر ما يبلغ بصره. هذا اتساع حقيقي أو موهوم؟ هو اتساع حقيقي، غير أن الحس الذي يكون هاهنا في الدنيا غير الحس الذي يكون هاهناك في البرزخ، بل إنك وأنت على مشارف الآخرة قد يكون الأبعد أعمى لا يبصر طيلة عمره أو في أخريات عمره، وقد يكون عند الممات قد غشيته غاشية فلا يبصر، بل هو في الحقيقة عندما يموت وعندما تبلغ الروح الحلقوم لا يبصر شيئا ولا يحس أحدا ممن حوله، ومع ذلك يقول ربنا تبارك وتعالى: حتى لمن كان أعمى في حال حياته فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. مع أنه عاش حياته لا يرى شيئا، ومع أنه في اللحظة التي يكشف فيها الغطاء فيبصر بصرا حديدا، هو عندنا نحن في ظاهر الأمر وبقوانيننا نحن لا يبصر شيئا ولا يرى شيئا ولا يحس منا أحدا، ولكن الله رب العالمين جعل الحس هناك في أمر آخر لا يعلمه إلا الله. يخرج القانون من هنا من قانون الدنيا إلى قانون البرزخ، فقدر مد البصر وقدر يختلف على صاحبه وينضم على صاحبه ويضيق على صاحبه كحلقتي البطان حتى تختلف أضلاعه، فتصير أضلاعه اليمنى في جهة اليسار وأضلاعه اليسرى في جهة اليمين، فاللهم سلم سلم يا أرحم الراحمين. ثم إن الناس في القبر يسألون، ولو أنك دخلت مع ميت قبره ما رأيت شيئا وما سمعت شيئا وما أحسست بشيء، بل إن إنسانا ربما قضى ربنا عليه أن يموت، ثم يكون قبره حواصل الطير، ثم يكون قبره حواصل الطير وبطون ومعدات السباع، وتأكله هوام الأرض فلا قبر له، ومع ذلك يأتيه قدره ويأتيه سؤال الملكين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. القانون هنا غير القانون هناك، وإنك لتذهب إلى مقابر قومك وأهلك فتقف على شفير القصر، وإنها لجددت مرة من بعد مرة، وحملت بقايا وتراب من مات فيها من أزمان متطاولات حملت إلى مكان بعيد، وربما أصبحت تحت مواطئ قدميك أنت، وربما دخلت فأصبحت قالبا لبنة في بناء، وربما في بناء لا يحترم ولا يقدر ولا ينظر إليه بعين التقدير بحال. ثم إن هذا التراب بعينه بعدما حمل تظل روحك متعلقة بالميت الذي دفن في هذا القبر أول مرة، فأين هو؟ أين هو؟ ولا أثارة ولا باقية على الإطلاق. يا فلان ابن فلان السلام عليك ورحمة الله، أين هو؟ لا يستطيع أن يجعله مذيبا عليك إلا الذي خلقه أول مرة، وهو الله رب العالمين. إن التأمل في أمثال هذه الأمور واجب شرعي مفقود، وتكليف ديني أهمل إهمالا ذريعا. فدخل الناس في إلف العادة، الشمس تخرج مصبحة من شرقها ثم تغرب ممسية في غربها، فإذا ما أمر الله رب العالمين لها أن تعيد الكرة على عكس ما تخرج، فخرجت غربا وخرجت في الصباح من الغروب، وأتت علامة من العلامات الكبرى في هذه الحياة، علامات القيامة. عند ذلك يظن الناس أن معجزة عظمى قد حدثت، وإنها لكذلك، ولكن المعجزة هي إنها عندما تخرج في الصباح من الشروق في قانونها الذي جعله الله رب العالمين سائرة عليه منذ أن خلقها، هي معجزة أيضا. ولكن إلف العادة يجعل الناس لا يبصرون آيات الله رب العالمين في الكون في الآفاق وفي أنفسهم، وإنه لأمر مجزر حقا لا يجوز أن يتحصل عليه مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر. نسأل الله رب العالمين أن يجعلنا وإياكم ممن يتفكرون في خلق السماوات والأرض وفي خلق أنفسهم، وممن يحصل لهم التفكير ويقينا، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن الله رب العالمين الذي خلق السماوات والأرض خلق الإنسان ووجه الإنسان إلى النظر والتأمل والتفكر في خلق السماوات والأرض، ويأتي العلم الحديث لكي يبلغكم معشر المؤمنين من أتباع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هذه السماء التي تبصر منها رقعة محدودة من هذه السماوات التي لا يعلم قدرها إلا الله رب العالمين، هذه السماوات التي تبصر بهذه النجوم التي ترى عندما ينظر إليها بقوة مكبرة شيئا ما يرون تلك النجوم التي تراها في الليلة الهادئة ذات النسيم هذه النجوم أعدادها أكثر من أعداد الرمال في الصحراء، فيها من المجرات عدة مئات الملايين أو يزيد، وكل مجرة فيها عدة ملايين النجوم، وكل نجم أكبر من شمسنا هذه عدة ألوف الملايين من المرات ربما، وهذه الشمس أكبر من أرضنا نحن مليونا من المرات. وأنت ما تبلغ في هذه الأرض؟ ذرة تائهة تظن أنها مركز الكون، وأن أحاسيسها هي الحياة، وأن وجودها هو الوجود، وأن بقاءها هو البقاء، وأن موتها هو الفناء، مع أنها ذرة تائهة في كون الله رب العالمين الذي خلق هذا الكون، ولم يعلم أحد مداه بحال، ولا يعلم مداه إلا الله الذي خلقه. هذا الرب الكبير المتعال مستحق للعبودية الحقيقية وصرف الرجاء والخوف والخشية لوجهه الكريم وحده. فلا يعبد في الحقيقة إلا الله، ولا يخاف في الحقيقة إلا من الله، ولا يرجى في الحقيقة إلا الله، ولا يتوكل في الحقيقة إلا على الله. فالمؤمن الحق الذي علم قدر ربه ولو علما مقاربا، يتحرك بالله ويسكن لله ويتكلم لله ويصمت لله ويعطي لله ويمنع لله ويحب لله ويبغض لله، فهو لله وإلى الله ومع الله، وكذلك ينبغي أن يكون. فتصرف العبادة، كل العبادة لله رب العالمين، لأنه خلقكم أول مرة وخلقكم بكلكم، فلا يقبل منكم أن تعودوا إليه إلا بكلكم، وهذا هو عين ما يريده الله رب العالمين منكم. إن أبعد القلوب من الله القلب القاسي، وما خلقت النار إلا لإذابة القلوب القاسية، وما ضرب عبد بعقوبة مثل قسوة القلب وقحوط العين، ما ضرب عبد بعقوبة من الله رب العالمين بمثل قسوة القلب وقحوط العين، وما خلقت النار إلا لإذابة القلوب القاسية. فاللهم ليننا فإنا قساة، ولين قسوة قلوبنا وأنت أرحم الراحمين. عباد الله، إن ربط العلم بالعمل هو حقيقة هذا الدين، فليس أمر ديننا مبنيا على أن تعلم ولا تعمل، لأن هذا هو النفاق. ولذلك نخلص من هذا كله إلى القاعدة الأساسية التي يريد ربنا تبارك وتعالى منا أن نسير عليه. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يأتي البرهان الحقيقي على يقين القلب. كونوا قوامين، مبالغين في القيام بأمر الله رب العالمين، قوامين بالقسط أي بالعدل لله رب العالمين. شهداء جمع شهيد بمعنى شاهد، تشهدون لله رب العالمين الشهادة الحقة. فلا يحملكم حب أنفسكم على أن تغيروا شهادة لله رب العالمين في موطن من المواطن، ولا يحل ولا يغرنكم حب أنفسكم ولا حب أهليكم ولو كانوا آباءكم أو إخوانكم أو أبناءكم على أن تغيروا الشهادة التي ينبغي أن تقوموا لله رب العالمين بها، شهادة خالصة لله رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا يخاطبكم بإيمانكم، كونوا قوامين بالقسط مبالغين في القيام بالعدل، شهداء لله رب العالمين، تشهدون الشهادة الحقيقية لله رب العالمين، لأن ذلك هو برهان ما في قلوبكم من تقوى الله ومن إجلال لله رب العالمين ومن احترام كامل لله رب العالمين الذي خلقكم من عدم، ثم يصوركم في نهاية الأمر إلى العدم، ثم يحييكم من بعد العدم. الله رب العالمين يأمركم أن تكونوا قوامين بالقسط بالعدل، شهداء لله رب العالمين، ولو كانت الشهادة على أنفسكم أولا، ولو على أنفسكم، فليس لك من حظ نفسك شيء، الحق حاكم على كل أحد ولا يحكم على الحق أحد، الحق حاكم على كل أحد ولا يحكم على الحق أحد. إذن تقوم بالشهادة بالقسط لله ولو على نفسك، أو على أبيك وأمك أو الأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا يحملنكم غنى أحد على أن تغيروا شهادة الله، ولا يحملنكم فقر أحد وشفقتكم عليه على أن تغيروا شهادة الله التي تقومون بها بالقسط لله رب العالمين. إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. وإن تلووا في الشهادة بألسنتكم من أجل أن تحرفوا الكلمة عن مواضعه أو تعرضوا بكلمة أو بجملة الشهادة فإن الله كان بما تعملون خبيرا، مطلع على ذوات نفوسكم وأعماق سرائركم، فستعودون إليه فأسألكم ويجزيكم بعد ذلك الخير بالخير والشر بالشر. فاللهم اجعلنا قوامين بالقسط شهداء لك يا أرحم الراحمين. مبنى القضية على أن تربط بين العلم والعمل، لا على أن تستكثر بحجة الله عليك. قال علمني، قال هذا العلم قد قسمته بيني وبينك قسمين، فأخذت نصفه ثم جئت تسألني عن النصف الآخر، فهل عملت بما علمت؟ هل علمت بما عملت؟ إن كلمة واحدة لحرية بأن تغير وجهتك في الحياة إلى الوجهة الصحيحة، وأن تحملك على أن تخرج من ظلمات غواية مدلهمة إلى سواء نور مستقيم على صراط الله رب العالمين، الله رب العالمين الذي يملك الزمان. أرأيت أحدا يملك زمانا؟ إنك لتملك عقارا. آفة الملكية عند الناس أنهم لا يستطيعون إلا أن يتملكوا الأشياء وحدها، غاية ما يملكون أن يملكوا أشياء مادية محسوسة. ثم تأتي الآفة الأخرى أن هذه الأشياء إما أن تذهب عنها وإما أن تذهب عنكم، لا محالة. ما ملكته إما أن تذهب عنه وإما أن يذهب عنك، فهذه آفات ملكية في أيديكم معاشر الناس. وأما ربكم رب الناس فيملك الزمان كما يملك المكان. يقول ربنا تبارك وتعالى مالك يوم الدين، رأيت أحدا يملك يوما؟ الله، الله عز وجل يملك الزمان ملكا حقيقيا. الله عز وجل يملك زمانا، وما ذلك على الله بعزيز رب السماوات والأرض. عباد الله، كونوا قوامين بالقسط بالعدل شهداء لله رب العالمين، لا يحملنكم حب أحد على أن تعطوه فوق ما له من الحق، ولا يحملنكم بغض أحد على أن تظلموه ولو مثقال حبة من خردل، فإن الله رب العالمين جعل الظلم ظلمات يوم القيامة. نسأل الله رب العالمين أن يهدينا وإياكم إلى سواء الصراط. اللهم خذ بأيدينا إليك، خذ بأيدينا إليك، خذ بأيدينا إليك، خذ بأيدينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك، وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وتوفنا وانت راض عنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم احينا مسلمين، احينا مسلمين، احينا مسلمين، احينا مسلمين، وتوفنا مؤمنين، وتوفنا مؤمنين، وتوفنا مؤمنين، والحقنا بالصالحين، والحقنا بالصالحين، والحقنا بالصالحين. اللهم تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب. عدنا إليك فلا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين. اللهم لا تذقنا طعم أنفسنا، اللهم لا تذقنا طعم أنفسنا، اللهم لا تذقنا طعم أنفسنا، اللهم لا تذقنا طعم أنفسنا، اللهم لا تذقنا طعم أنفسنا. وخذ بأيدينا إليك، خذ بأيدينا إليك، خذ بأيدينا إليك، أقبل بقلوبنا عليك، أقبل بقلوبنا عليك. اللهم أقل عثراتنا، أقل عثراتنا، اللهم اجبر كسرنا، اللهم اجبر كسرنا، اللهم اجبر كسرنا، اللهم فرج كربنا، اللهم فرج كربنا، اللهم فرج كربنا، اللهم اغفر ذنبنا، اللهم اغفر ذنبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم طهر ارواحنا، اللهم طهر ارواحنا، اللهم وطهر أرواحنا. اللهم سدد ألسنتنا، اللهم سدد ألسنتنا، اللهم بيض وجوهنا، اللهم بيض وجوهنا، اللهم أعلي درجاتنا، اللهم أعلي درجاتنا، اللهم أعلي درجاتنا. اللهم إنا جهلاء فعلمنا، جهلاء فعلمنا، جهلاء فعلمنا، جهلاء فعلمنا، جهلاء فعلمنا، جهلاء فعلمنا، جهلاء فعلمنا، جهلاء فعلمنا. مرضى سعافنا، مرضى سعافنا، مرضى سعافنا، مرضى سعافنا، مرضى سعافنا. أجلاء فأعزنا، أجلاء فأعزنا، أجلاء فأعزنا، أجلاء فأعزنا، أجلاء فأعزنا. ضعفاء فقونا، ضعفاء فقونا. ضلال تهدنا، ضلال تهدنا، ضلال تهدنا، ضلال تهدنا. اللهم إنا قساة فلينا، اللهم إنا قساة فلينا، اللهم إنا قساة فلينا، اللهم إنا قساة فلينا، اللهم إنا قساة فلينا. اللهم تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب. لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين. نعوذ بك من خيبة الرجاء، نعوذ بك من عضال الداء، نعوذ بك من شماتة الأعداء، نعوذ بك من عضال الداء، نعوذ بك من عضال الداء، نعوذ بك من عضال الداء، نعوذ بك من خيبة الرجاء، نعوذ بك من خيبة الرجاء، نعوذ بك من شماتة الأعداء، نعوذ بك من شماتة الأعداء، نعوذ بك من شماتة الأعداء. خذ بأيدينا إليك، خذ بأيدينا إليك، خذ بأيدينا إليك، أقبل بقلوبنا عليك، أقبل بقلوبنا عليك. اللهم خذنا إليك منا واشغلنا بك عنا، خذنا إليك منا، خذنا إليك منا، خذنا إليك منا، اشغلنا بك عنا. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. يا غياث المستغيثين أغثنا، يا مغيث المستغيثين أغثنا، يا مغيث المستغيثين أغثنا. ضاقت علينا الأرض بما رحبت، فاجعل لنا فرجا ومخرجا، اجعل لنا فرجا ومخرجا، اجعل لنا فرجا ومخرجا. اللهم استر عورات المسلمين، استر عورات المسلمين، استر عورات المسلمين. اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم، وآمن روعاتهم. اللهم إنا نسألك راقية كراقية الوليد، نسألك راقية كراقية الوليد، نسألك راقية كراقية الوليد. احرسنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا لا نهلك أنت الرجاء، لا نهلك أنت الرجاء. نشكو إليك قسوة قلوبنا وجهود أعيننا وقلة حيلتنا وعياننا على الناس.